الاولى من بدء الحمل. وذهب طائفة من الفقهاء وعلى رأسهم الامام الغزالي رحمه الله تعالى، ذهبوا الى ان ذلك لا يجوز منذ اول مرحلة من مراحل الحمل، اي منذ ظهور الفيضة الملقحة، منذ ذلك لا يجوز. هذا رأي الامام الغزالي ذهب اليه وخالف به جمهور فقهاء الشافعية. ولكن جماهير الفقهاء على ان الاجهاض بشرط موافقة الزوجين وبشرط ان يشهد طبيبان ان هذا الاجهاض لا يلحق ضررا صحيا في المرأة لا يحرم، ولكنه مكروه على كل حال. واما اذا تجاوز الحمل 40 يوما فلا يجوز بعد ذلك الاجهاض، لا يجوز. وذلك رأي جمهور الفقهاء ايضا، جمهور الفقهاء على ان المرأة اذا تجاوز حملها 40 يوما لم يعد جائزا لها ان تسعى لاجهاض. ما السبب؟ ممكن ان يقال لا تزال الحياة حياة نباتية، الروح لا تقدر في جنين الا بعد مرور 4 أشهر تقريبا. السبب ما رواه مسلم عن حذيفة بن أثيم الغفاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث اليها ملكا فطوره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمها وعظمه. هذا الحديث يرويه مسلم وهو حديث صحيح. ما معنى دلالته؟ دلاله ذلك ان الله عز وجل يبث في يوم من الحمل يبث فيه صوره خلقته التي سيتكامل عليه، اي تخصص فيه مراتب كثيره وابعاده وجلده وعظام وهيئته التي سيخلق على اساسها. كل ذلك يتم بعد مرور 40 يوما. ولا تقل كيف يتم ذلك، لا يزال في اول اطوار العلقه، كيف يتم هذا؟ هذا يتم بشكل خفي، هو التصوير الخفي الذي يقولون عنه. وهذا التصوير الخفي يمكن ان يدركه العلماء، يعني مو تصوير خفي عن حكم الله، تصوير واقع، ولكنه تصوير نوازل، اي نواه العظم ونواه الجلد ونواه الطول والعرض والهيئه والعين والانف والسمع والبصر، كل ذلك يتم، ولكنه يتم على انه نواه خفيه. وما انتم تسمعون عن الصبغيات، الصبغيات مهما نظرنا لا نخص بها شيئا، ولكنها موجوده، وهي التي تحدد صفات المخلوق الدقيقه جدا، وهي موجوده من الايام الاولى للحمل، وهذا شيء ثابت علما. فاذا ثبت ان هذا الجنين بعد مرور 40 يوما تتكامل فيه صورته الخفية من سمع وبصر ولحم وعظم وجلد وما الى ذلك، وان كنا لا نراها باعيننا هذه، اذا ثبت ذلك فمعنى ذلك ان الله قد خلق هيكل انسان، وان هذا الهيكل ستقذف فيه الروح قريبا، وبسبب ذلك تطوف به القداسة التي تفرضها الشريعة الإسلامية للجنين الذي يتمتع به، فلا يجوز أن يمتع عندئذ بأي أذى. صحيح أن الحياة التي نتحدث عنها لم تقذف فيه، ولكن الهيكل الذي ستقذف فيه حياته وجد، وما دام هذا الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة قد وجد حقيقة

إذا كان داخلا في القسمة الأزلية التي كتبها الله لي فلسوف يأتيني هذا المال مهما كان الحال. فلماذا أبيع بدون جهد؟ ولماذا أستنفض ضربي بدون أن أستفيد من ذلك شيئا؟ أنت تستنفض ضربك بدون مال بوهم. هذه فائدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. ثم الكلمة الثانية وأجل يكتم الملك أجل. كم يعيش من الزمن؟ يعيش من الزمن 50 عاما وبضعة أشهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا ساعة. لا تزيد هذه الثواني ولا تنقص في حساب الله عز وجل أبدا أو أقل من ذلك أو أقل. كذلك هذا الأجل إذا ما جاء مقابله لو أن الدنيا كلها اجتمعت على أن تجعل هذه الحياة تتمطى ولد من دقائق لا يمكن أن تزيد هذه الحياة ولا دقيقة واحدة ولا ثانية. ولو أن الله كتب في غيبه أن هذا الإنسان سيعيش 20 عاما آخر مثلا فلو عرض نفسه لأسباب الدمار كله فإنه بين حتى يأتي الأجل المحسوب بعده. هذا المعنى الذي أقوله لكم. لو أن إنسانا انتاب فيه كفر وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي أقوله لكم يتمثل في الوقائع ويتمثل في كثير من الأمثلة وفي كثير من النماذج وفي كثير من سير أبطالنا الغابرين. اقرأوا سير الأبطال الغابرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تجدون أمرا لا تحيل له إلا هذا المعنى الذي أقوله لكم. خالد بن الوليد كلكم يعلم ترجمته ولعلكم جميعا يدرك أنه تعرض للموت مرارا وتكرارا وأنه هو الرجل الذي لم يقتل في غزوة من هذه الغزوات رغم أنه تعرض للقتل بكل جهة بكل طرف من أطرافه ولم يشأ قدر الله عز وجل له إلا أن يموت على فراشه. وهو الرجل الذي قال الكلمة التي اشتهرت على أسماع الناس ولعلكم جميعا سمعتموها. قال وهو يستقبل الموت على فراشه لقد لقيت كذا وكذا حربا وما من جانب او باب جزء من جسمي الا وفيه ضعفه برمح او ضربه بسيف ومع ذلك فها انا ذا اموت حتى امسي كما يموت البعير فلا نامت اعين جبنه. ما هذا الكلام؟ اما الانسان ماذا عرض قصر الموت؟ اذا الاجل هذا من اطلاق وما كانت الجراحات التي على جسم سيدنا خالد بن الوليد بعد موته كانت هذه الجراحات اكثر ما رؤي من الجراحات على جسم رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد مات كما يموت كل انسان يتوقع شر الموت بكل وجه. سيدنا خالد بن الوليد جاء في ترجمته أن أحدا من الناس أراد أن يسقيه ثم انزعاقه لكي يميته فقال إن هذا لا يميت وأخذ الجرعة وسمى بسم الله وشربه فلم يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الجرعة أي ضرر له. وكثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا للمآل وتعرضوا للقتل والأحداث القريبة منا كلها دليل على هذا المعنى الذي أقوله لكم. أناس كانوا أبعد ما يكون عن المخاطر والمآلف ساقهم حثهم إلى الغزو

وبمحض اختيارنا ومصلحتنا. وتفسير الله من ذلك عبارة عن علم غيبي أحاط الله سبحانه وتعالى به ما سأفعله وما تفعله وما يفعله الناس جل وعلا. لكن كيف يكون ذلك؟ وما تحليل هذا؟ وكيف السبيل إلى أن نفهم هذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ ويقول الله سبحانه وتعالى لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكون منهم، ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تفسير ذلك وتحليله وشرحه مفصلا في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.